أقول له هذه القصيدة: لا تجافي صديق ولا تصافي خدوع، ولا تشارك شريك إلا بعد الاتفاق، كم شريك على الدنيا ظلو من طموع، من سبب هاجي بين الشراك انشقاق، يا خسارة قلوب الله على الحزن لوع، من طمعها بدنيا تالية الفراق. لا تحس بالليالي سبتها والربوع، احس بالموقف اللي فيه جينا انساق، من وقع في الخطر يصعب عليه الطلوع، في الحساب احرقته ذنوب نفسه حراق. ايه يا قاطعين الرزق ماله بقطوع، بيده الرزق سبحانه ومنه العتاق، لالتقينا ميدان عذابه يروع، فيه تحصل خطايا جلها والدقاق. العبادات والتقوى بليا خشوع، مثل من ينصب الخيمة بليا رواق، كني اللي شكام العوق تحت الضلوع. ما الباقي الحياة وعاف حلو المذاق، من زمان يعاتبني على كل نوع، كل ما قلت يصفي صار فيه اصطفاق، لو صف الجو يومين انتكدر اسبوع، قبلنا عادت الدنيا عنور تهاق، تشغل الغافلين وتجعل الصعب طوع، في طمعها تعلقنا شعار السباق. ولا تصاحب ذميم للنميمة سموع، منكر الحق في الباطل وسيع النطاق، فاتح باب سياته الخيره منوع، وفرت له شياطينه شروط النفاق. لو حلف لك بمان الله ودين القنوع، ما تجيبه لمانه والعهود الوثاق، راح وقته على الدنيا شفوق جموع، ان وجد هارضي وان ابعدت عنه لاق، في اللوازم جبان ومن البلاوي جزوع، وفي العوافي كسر مبهمات الحلاق، المعاني مضيعها خبيث الطبوع، مثل ما ضيع المعروف راعي العراق.